ملفات بوليسية. جثث على طريق السردين. في مطلع يوليوز من العام 11 و2000، في الثالث منها، على الطريق المؤدية من القنيطرة إلى مولاي بوسلهام، تم اكتشاف جثة طفل كانت في كيس من الخيش وقد ألقيت في المزبلة التي تقع على الطريق المؤدية إلى أولاد بالرجال. اكتشف بعض المارة الجثة في حدود الساعة 7 صباحا، ما أن أخبرت السلطات المحلية بالأمر حتى حضر إلى عين المكان وكيل الملك لدى محكمة الابتدائية بالقنيطرة. وقد حضر المعاينة التي قام بها العميد الممتاز محمد البهلول الذي كان ضمن أول من وصلوا. كانت تصدر من الجثة رائحة كريهة. قامت فرقة من مسرح الجريمة بمسح للمكان بحثا عن أدلة وآثار تساعد في البحث. رفعت الجثة ونقلت إلى المستودع البلدي للأموات بالقنيطرة. وقد أكد الطبيب الشرعي أن الجثة لطفل يبلغ من العمر نحو 12 عاما. كانت ملامح الوجه قد انمحت أو كادت بسبب التعفن. رد الطبيب الشرعي سبب الوفاة إلى جرح في الرأس ناتج عن ضربة قوية بأداة صلبة، كما لاحظ أن الطفل تعرض لاعتداء جنسي كانت آثاره بادية. طلب العميد الممتاز من الطبيب أن يكشط المكان لتحليل السائل الذكوري الذي تم اكتشافه على دبر الولد. لم يمكن تفتيش ملابس الطفل من الوصول إلى ما يقود إلى تحديد هويته، وقد لوحظ أن تلك الملابس تحمل في طياتها قشور سمك بكمية تلفت الانتباه، وهو ما يوحي بأن الفتى تواجد لفترة قد لا تكون قصيرة في مكان لبيع السمك. لم يتمكن الباحثون من العثور على ما يدل على هوية الطفل أثناء تحرياتهم التي تركزت على ميناء المهدية. أيضا لم تثمر التحريات التي أجريت في شاطئ مولاي بوسلهام وفي سلا. وبعد أن انقضى أسبوع على اكتشاف الجثة، تم نشر مذكرة عاجلة إلى كل مراكز الشرطة والدرك مرفوقة بصورة الطفل على الحالة التي وجدت عليها الجثة. حظيت هذه القضية باهتمام كبير للرأي العام في تلك المنطقة، ومضت صحف محلية تنتقد وتتحدث عن عجز الشرطة عن تحديد هوية الطفل. كان المحققون تحت ضغط شديد زاد من حدته الخوف والقلق الذي لم تكن تخفيه الأسر التي كانت في المهدية وفي مولاي بوسلهام. وبعد أسبوعين من اكتشاف جثة مزبلة طريق ولاد برجال، تم اكتشاف جثة أخرى لطفل في ربيعه العاشر، هذه المرة بالقرب من المقبرة المحاذية لمصطفى سلا، حيث بني ميناء للصيد يطل على مصب نهر أبي رقراق. وصل إلى المكان رئيس المنطقة الإقليمية شخصيا، كان يلح على عدم إغفال أي تفصيل مهما كان دقيقا، واستنفر كل المختصين لكشف هوية الطفل. لاحقا في المستودع البلدي للأموات بسلا، خلص الطبيب الشرعي إلى أن الطفل قتل خنقا بعد أن تعرض لاعتداء جنسي كانت على مخرجه آثار سائل ذكوري. تم كشط المكان وأرسل السائل إلى المختبر. ازداد الضغط على المحققين بعد أن صارت الصحف المحلية في تعاليقها تحيل على إخفاق الشرطة في التعرف على هوية الطفل الذي عثر على جثته على الطريق بين القنيطرة ومولاي بوسلهام، وإخفاقها في الوصول إلى القاتل. بعد يومين أكدت التحاليل المخبرية أن السائل المنوي الذي اكتشف على جثة الطفل التي عثر عليها قرب مصطفى سلا يتطابق تماما مع ذاك الذي اكتشف على جثة الطفل التي عثر عليها قرب القنيطرة. كانت نتيجة تدفع المحققين إلى الجزم بأن الفاعل واحد في الجريمتين. بعد أسبوعين في مدخل مولاي بوسلهام تم اكتشاف جثة طفل آخر، وكما في الحالتين السابقتين كان الطفل قد تعرض لاعتداء جنسي. كانت عينة السائل الذكوري تطابق تماما تلك التي تم رصدها من قبل، الفاعل واحد. ومع تعذر التعرف على هوية الأطفال الثلاثة، أصر العميد المسؤول على خلية اليقظة والتتبع على اللجوء إلى فحص مخبري دقيق لملابس الضحايا. كانت ملابس الأول تحمل في ثناياها قشور السمك، بينما عثر في ثياب الثاني على آثار أكلة سمك. وقد أبانت التحاليل أن الآثار المرصودة إنما هي لنوع واحد من السمك، هو سمك السردين. صار المحققون يعلمون الآن أن الفاعل واحد في الجرائم الثلاث، وأن الفاعل والضحايا وجدوا لفترة ربما طالت في مكان يباع فيه السردين. تأسيسا على ذلك، صار يتعين الآن توجيه التحريات إلى الموانئ التي تشتهر بسمك السردين. كان معروفا أن أكبر ميناءين لتسويق السردين هما ميناء الداخلة والدار البيضاء، وطبيعي أن يختار المحققون ميناء الدار البيضاء لإقامة مراقبة على المتخصصين في هذا النوع من السمك. كان اختيارا مبنيا على أساس قرب الدار البيضاء من المناطق التي اكتشفت بها جثث الضحايا. تم تعبئة مراقبين من بين العاملين في سوق السمك بالميناء لقاء مكافآت، وكان يشرف على العملية أحد الضباط المتمرسين. وبينما كانت المراقبة قائمة، اتصلت بالشرطة امرأة تسكن المدينة القديمة في الدار البيضاء، تبلغ بأن الطفل ذا 12 عاما الذي عثر على جثته في طريق مولاي بوسلهام ولدها. علم منها الباحثون أنه كان متعودا على الذهاب إلى الميناء ليحضر ما يساعد به الأسرة التي كانت قد فقدت قبل فترة معيلها. كان الولد يسمى عزيز محسون. مساء 5 من غشت كانت المزايدة ساخنة في المربع الخاص ببيع السردين. لاحظ أحد المتعاونين أن جولات كثيرة رست على سماك معروف باسم بوحمرون. ولما انتهت المزايدة، وقف الرجل على تحميل البضاعة في شاحنته، وقد لفت انتباه الذي راقبه أن برفقته طفل من أولئك الأطفال الذين يترددون على الميناء سعيا وراء ما قد يجود عليهم به أرباب قوارب الصيد. كان بوحمرون يبدو لطيفا مع ذلك الصبي الذي لازمه في كل تنقلاته، ثم ركب معه الشاحنة. أبلغ الضابط المكلف بالمراقبة بذلك. كانت في جوار سوق السمك سيارة مموهة على متنها مفتشون على استعداد لاتباع شاحنة السماك. كانت عملية التتبع تتم بتنسيق مع مختلف المناطق الأمنية التي تعبرها الشاحنة. لاحظ المفتشون أن الشاحنة توقفت عند مستوى مزبلة أولاد برجال على الطريق بين القنيطرة ومولاي بوسلهام. رأوا السماك بوحمرون ينزل وحيدا، حسبوه نزل لقضاء الحاجة. استأنف الرحلة وتوقف مرة ثانية في مدخل مدينة العرائش في غابة على مشارف المدينة. كانت الساعة قد تجاوزت منتصف الليل. نزل السماك مرة أخرى واستدار إلى جهة باب الراكب معه. فتح الباب، شهد وهو يحاول إنزال الطفل بالقوة. كان الصبي يحاول الصراخ، ولكن السماك وضع يده على فمه ليكتم صوته، ولما لم يفلح ضربه بقوة على رأسه. بدا الطفل وقد فقد الوعي، ثم شرع بوحمرون في نزع سرواله. لم يعد هناك من مجال للانتظار، صدر الأمر بالتدخل. أحاط المفتشون بالسماك والصبي، تم تصفيد السماك ونقل إلى مفوضية الشرطة بالعرائش. ما أن مثل السماك أمام رئيس المنطقة الإقليمية الذي كان يتابع العملية حتى أخذت عينة من دمه وتم توجيهها إلى مختبر الشرطة. بدأ استجواب الظنين، ادعى أن الطفل الذي معه قريب له وإنه أنزله من الشاحنة لتفادي التبول اللا إرادي الذي يعاني منه. تم تسجيل أقواله واقتيد إلى المعتقل بينما نقل الطفل إلى المستشفى. كانت التعليمات صارمة، ولذلك ما أن وصلت إلى المختبر العلمي عينة دم بوحمرون حتى بوشر تحليلها. بعد ساعتين كانت النتيجة تؤكد أن ما اكتشف من سائل منوي على جثث الأطفال الثلاثة إنما هو للسماك بوحمرون. تم نقله إلى الرباط ليتم ضم كل الملفات التي سيتابع فيها، وتم تشكيل طاقم من الخبراء في تحرير المساتر لتقديمه بها أمام محكمة الاستئناف. لما مثل أمام المحققين تطوقه الأدلة المادية لم يتردد في الاعتراف، قال إنه كان قد قرر قتل الطفل الرابع، وإنه كان عازما على قتل أطفال آخرين لأنه في صباه تعرض لمرات عدة للاعتداء الجنسي. حكى طفولته في المضيق وموت والديه وهو صغير، وفاجأ المحققين باعترافه بجرائم قتل أخرى. اعترف بأنه قتل 5 أشخاص ممن اعتدوا عليه جنسيا ودفن جثثهم في أماكن حول المضيق. باح بكل التفاصيل. ملفات بوليسية.